الأمر سيكون وهو صحبة. أنا أقول إلى حد ما أغلب مشاكل الخلق تأتي من صحبة البيت. لماذا؟ لأنه مميش البيت ولا واحد البيت فيه من كان يعد الليلة وما تقال بين طوح تشري الدخان من حانوت في البيت. وإنما غالب الناس يتعلموا هذا التدخين يتعلموا التبوى مخدرات من ذلك من واحد يسهل الأمر جرب هك هكذا من عندي هك زوج من عندي وبعد ذلك يستحلى يولي مدمن يولي بيع وتمشي هكذا كيف كيف الأمور الحرام كلها. أنا الآن مثلا نشوف أختي ضيع فيما يضيع وقتي لو لم أكن مع جماعة ضيع والأوقات ما يضيعش وقتي لو كان كنت مع جماعة على العكس أي يقول لي ودي كاين درس هنا كاين حاجة مليحة أي روح نعاون في ديك البروجرام يخدمون في الجمعية الفلانية أي الهيام يديروا تقنية في الجامعة أي نقدر نعاونوهم أشياء كما هذا أو كاين الشيخ راح يبدا قرآن يحفظوا في الجامعة قريبين أي نحفظوا بدا أحكام كذا ويدخلوا معاهم مثلا أشياء كما هذا. فتلقى أنت روحك وحدة تلقائية أوقاتك مشغولة بهذه الأشياء النافعة حتى لو كان مباع مش يقول لك ضرورة تروح على طول لازم تكون أمور دينية يعني مثلا مساله الرياضه والسحور والنزهات المقبوله وما الى ذلك لكن دخل النظام المباح. فالصحبه والعاقبه هي ان تسهل هذا الامر. والدليل على هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بالذي قتل 99 نفسا. رجل حكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بني اسرائيل قتل 99 نفسا ثم جاءته اراده التوبه لكن لسوء حظه في البداية ذهب إلى رجل عابد. هذا الرجل العابد لا يعرف حقيقة التوبة ولا يعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى ومغفرة الله وجلال الله. فلما قالوا أنني قاتل 99 نفس لقد استعرض الزمن كيف قاتل 99 نفس وجنته؟ قالوا أنت ما يخلش ربي ما يخلش ربي علاش ما يخلش ربي لو شاف هذا الرجل هذا العابد بالدين لقلة علمه شاف أن مغفرة الله وذنوب العبد ذنوب العبد أكبر. قال أنت والله مصلح والله على النار نار الآخر تذهب من ضوء إلى مدة جاء طائرة صونة. قال ما دام ربي ما يخليش ما يخليش وما رأيت النار رأي النار ثم كيف قصت الباب في الفيلة ما يخلص الوالد قصت فأكمل به النار ثم ذهب شوف الإرادة تاعو نية التوبة صحيحة ثم ذهب إلى رجل عالم العالم يفهم الأمور قال أريد أن أتوب. قالوا توب. قالوا أني قتل 100 واحد. قالوا والله رحمة الله أكبر من ذنوبي. قالوا فيهم واحد إنسان صالح ما جاب والو والله غير نقول احنا وصبر ما جانيش حد وصبر في السجن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك العالم توب واخرج من قريتك فقط. ليش قال له اخرج من قريتك؟ لأن الصحبة والمجموعة اللي في معنا والمجتمع اللي يدور بها هي اللي تشجعه على الأرض. لكن لأن الله أراد أن يرحمه ماذا وقع؟ خرج من القرية اللي كان فيها يريد أن يذهب إلى قرية أخرى يبتدئ فيها حياة جديدة وفي طريق مات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العدل كل واحد فيهم يقول هذا أنا الضيف ونقبض أنا روح. ملائكة الرحمة قال أخرج تايب فنعملوه فيما يريد وملائكة العدد قال يوجد هذا مجال ما سابش والآن هذا هم نبدأ القطوة لو لبت هذا ما يتفش فإحنا لنقبض الرحمة. فاختصموا إلى الله سبحانه وتعالى وقالوا قلت المساء للبيدو يريد لها تقبضه ملائكة الرحمة أو ملائكة العدد. لكن الله ماذا فعل؟ قبض الأرض. هي كان يعني قريب إلى ملائكة بالعذاب وهو منتعب لكن الله سبحانه وتعالى قبض الأرض. ما معنى قبض الأرض؟ بدل حتى الجغرافيا والجيولوجيا تاع الأرض من أجل أن يحدث رحمة في ذلك الشخص الذي يقدر أن يتمسك. لذلك لا يأس الإنسان أبدا من أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى ولو قبض على الله بآلاف ومئات الذنوب. في الحديث القدسي ماذا قال الله تعالى؟ لو جاءني عبدي بقراب الأرض خطايا لأتيته بقرابها مغفرة. وإذا جاءتك الأعرابي كما واحد من الصحابة دخلت الإسلام يعني غير كيف حد أكبر قال له يعني كان إنسان كافر دخلت الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وذنوب بذلك دائرها قال دائرها جاء بل فهمت عن اللغة تاع البزازة كل الذنوب قال يا رسول الله وغدرات وفجرات. شو دي دكتور الحرام اللي نقبل وش يعطيك فيك قال يغفر لك. قالوا وغدرات وفجرات قاعد كامل هذا من هذا. قالوا نعم. فذهب أولي ورجع وهو يكبر وفرحان هذا الكلام. فقالوا الصحابة وإحنا يا رسول الله ثاني نعم. قال نعم. لذلك نحن الآن عندما نتحدث على أن الصحبة أهم خطوة في صلاح القلب. إذا طاح الإنسان مع صاحب كما قالوا في اللغة عن الدرجة الأنفاس عن الدرجة صاحب ساحب سحبت معه يروح. فإذا كان أفقه عالي طلعت للصحبة وإذا كان هابط يريبك يقع. وإذا شوفوا إحنا الآن مثلا الجماعة كمان الآن نصلي ونصلي ونصلي التراويح حين نقول بالله أي كان صدقات أي كان زكاة أو كان مشروع تأخير أو يعلموا بالله ولا تلقى الناس تشجع مع بعض. صح. فقلت هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية من مراحل سير القلب وهي أن يجاهد الإنسان نفسه ولكن شبكة المعبة يكون عند الوالي أن يجعل لنفسه وردا من الأفكار أو من ذكر الله عز وجل أن يجعل الإنسان لنفسه وردا من الذكر لا ينقطع عنه ولو شيئا يسيرا. وكما قلنا في الدرس الجمعة هذه فرصة لجذب الناس بشهر رمضان قاعد بدهم يستمعوا زوج أحزاب التراويح قاعد بدهم يقرأوا حزب لزوج يومي قاعد يدرون صوم قاعد يدرون صدقه قاعد يدرون كم درنا شيء كثير من الحرام تنعنا عنه. هذا الانسان لما يشرب الدخان يكفيه الدخان وزد الله وبعد ذلك راه قدر يشد روحه قريب 14 15 16 ساعه في اليوم يمكنه ان يواظب على ذلك ويقلع عنه الكل لا يحتاج لا طبيب نفسي ولا مركز بدايه ولا حاجه وحده. لكن اراده الناس والصحبه يسعى وتحط له الحضيض. فقلت الآن يجعل الإنسان نفسه من الأمراض ومن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يتنازل عنه في كل أحوال. يبدأ أول حاجة بجزء من القرآن الكريم إذ ملك قال تقدر تقرأ زوج أحزاب وهو أفضل إيه واضح عليك خلال سنة كاملة من الرمضان تقدر قلب روح. المهم لا تتنازل عن ذلك ولو في يوم واحد ولو كانت قاصرة دي ورد من الأفكار اليومية هذه اللي عندنا احنا الآن في السنة النبوية جاءت كثير من الأفكار لمرتبطة بالأسباب يعني أفكار الصلاة أفكار المساء دخول المسجد خروج من المسجد دخول المنزل خروج من المنزل دخول المرحاض خروج منه النوم اللباس كل هذه الأفكار حاول تلتزم ما القصد اللي تكملوا مع الكلمة على القصد أو دي ورد أيضا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مهم ولكن تغفر عنه. لماذا؟ لأنه فيها حديث يحل لنا إشكالا في الوالد. القصد من كل هذا ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا جليس من ذكرني. أنا جليس يعني كثير تقريبا ولكن تعالى قاعد العام هذا الذي يذكره سواء كان يقرأ القرآن أو يستغفر الله أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. لكن هو شو قاعد يقعد إحنا نعرف أنا جليس من ذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملك ذكرته في ملك خيره. يعني صار إني عاد شفت صفحة تعب ولا بيجي في صباحي في الليل ولا تقول مثلا لا إله إلا الله الله يذكرك وحدك الله يذكرك في نفسي ما موش نسمع بك الصف يعني من ذاك تذكر قعدت مع جماعة يقرأ القرآن وتقرأ معاهم ولا مثلا في مجلس تعلموا ويسبحوا يقرأوا القرآن ولا يكرروا ولا يذكرك الله سبحانه وتعالى في ملك خير من من أدرك عبد الله خير من الناحية الثانية ليوم الملك يقول شوفوا فلان هو يذكر فيك أو يقرأ في كتابي راح يستغفر فيه راح يصلي على سيدنا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راح يقضى كل هذا يجعلك قريبا من الله. وهذه المعية الخاصة هي يدخل الإنسان يخرج من حال الفساد انت عقل إلى حال صلاح لو المقصود هي النهاية كلها التي تريدها. ولذلك العلماء مش قالوا من اشتغل لإصلاح جوارحه جارحة جارحة قال عليها يعني لو كان الدم من لحمها عن نياج ومن نياج والنياج ثاني عقد وراه دور الدين بالزكاة بالذات. لكن من اشتغل بالذات سبحانه وتعالى كفاه مؤونة الجوارح. وشبهها بالإنسان مثلا عنده فيرما ودير حشاك الكلاب والباب. لو كان كل ما يمشي يلقى كلب ينبح عليه، الكلاب هذا معناه معاصي تشبيه. كل كلب ينبح عليه وتقعد تتكل فيه وتلاوح فيه وتضرب فيه، فتجي توصل لهذيك الدار اللي خليها هيك بعد نهار. والأحسن شنو هو؟ تعالي تكون الدار جديدة. فليس هذا في الصحة الخلاصة. أن تكون جنيسا لله تعالى يوصل إلى أرقى المراتب. النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة خاصية من هذا الأمر مهمة تماما. سيدنا أبي بن كعب كان عنده واحد الوقت في الليل يدعو فيه ويصحى ويخاف عليه ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عنده اشتغال الأذكار. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال يا رسول الله كيف أجعل لك من صلاتي؟ هذه الساعة على نهايتها حصلت لك منها صلاة عليك. فقال له ماشي براسك. قال له صلي يا رسول الله يعني مثل عام 26 دقيقة صلاة عليك؟ قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك مليحة. فقالوا إذا نزلت قالوا إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال فسمعت قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال إذا أجعل صلاتي كلها يعني الساعة إلى بعد صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا شوف هذا المحل الحق يكفى همك ويغفر ذنبك. أنت ما الذي أهمك؟ صلاح قلبك ورك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وش قال لك؟ يكفى رجلك يعني الامر مضمون ويغفر ذنبك مع الذنوب اللي توقع في الايام هكذا وفي اليوم تغفر فيها ذنوبك. فهذه قلنا ان الانسان يحاول لانه يقرا القران ويستغفر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وينوي على لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وما جاء في السنه كل الصيغه اللي يراه يحفظها ولا يزيد حاجه بس زوج تحويج ويحاول يحافظ عليهم حتى يصلح قلبه. إذا هذه تقريبا هي خلاصات في الحديث نصل بها إلى الحقيقة التي قالها سيدنا حاج بن مالك أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله يا حارثة كيف أصبحت أو كيف أصبحت يا حارثة كيف أصبحت اليوم؟ فقال له يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا أصبحت مؤمنا حقا. قال انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك. فذلك صار ضمنها من أنت أصبحت مؤمنا حقا فضمن هذه. فقلت له فوش قال؟ قال يا رسول الله عدت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري. يعني لكنا يعني قيام الليل تهجد من المعلم وصيام المعلم وكأني أنظر إلى عشرة بارزة وكلي راني نقطة راني نقطة في العشر عربي بارز قدامي يشوفي عني. وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها. كده يتخيل في أهل الجنة كبار يروحون يجيون يقولوا على بمبار ويتحركوا ويأكلوا ويشربوا ويتمتعوا. وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتظاهرون فيها على النار عن يتعذبوا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حارثة عرفت فالذنب ألا وصح. شوف كأني أنظر إلى عشرة مني كأني أنظر إلى الجنة كأني أنظر إلى النار. وارطها مع الحديث الأول اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كان يقول خلاصة سير القلب وصلاح القلب في هذه كأني وكأن الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم. في الأخير دعاء للمرأة عجوز